صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي، وبرحب بالشيف منار سلمان. أهلا بيك الشيف منار. أهلا يا أميرة وأهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله نعمل بقى المسقعة باللحمة المفرومة. الناس اللي بتحبها بالبشاميل تعملها. أيوة. اقتصاديا من غير بشاميل ماشي. تمام. نعمل جنبها رز أبيض، وإحنا عملنا قبل كده الزبادي. النهاردة نعمل الزبادي بس بالفواكه، وهنعمل منه زبادو الخوخ، وهنعمل كيكة الكريم كراميل برضو الاقتصادية من غير بيض. يعني هي كريم كراميل بس من غير بيض. نبتدي بالمسقعة باللحمة المفرومة. كيلو بتنجان رومي هنقطعه شرايح وهنقليه بقى. كيلو بتنجان رومي مقلي. عشان نتخلص من الزيت اللي فيه هنحطه في مصفى ونسيبه لحد ما يصفي الزيت الزيادة. كيلو بتنجان رومي شرايح مقلية محطوطة في مصفى ومصفيين منها الزيت. ممكن نقلي معها فلفل رومي وبطاطس، صح كده؟ ممكن. تمام. حسب الرغبة. تمام. نص كيلو لحمة مفرومة هنعصجها مع بصلة صغيرة، ونحتاج حبة طماطم متقطعة وحبة فلفل. ونعمل الصلصة عبارة عن بصلة مفرومة ناعم، كوبايتين عصير طماطم، معلقة كبيرة صلصة وبهارات. مش لازم ناخد النص كيلو المفروم كله، ممكن نقسم النص كيلو المفروم ده ناخد منه جزء لصينية المسقعة والجزء الباقي نشيله في الفريزر. متعصق جاهز متعصق في أي وقت، ينفع لحشوة جلاش، لصينية تانية مثلا من الجلاش، لسمبوسة، لرقاق، أي وجبة تانية. تمام. بالظبط لوجبة تانية. أنا صايم صايم صايم. طبعا المسقعة باللحمة المفرومة طريقتها سهلة. احنا بنقلي البتنجان وبنعصج اللحمة وبنعمل الصلصة. الصلصة هنشوح البصل ونحط عليها عصير الطماطم وصلصة الطماطم ونسيبها تتسبك. نخلي بالنا ما نزودش زيت لان البتنجان المقلي مليان زيت. تمام. تتسبك الصلصة. هنرص شرايح البتنجان. انا بحب في وسط شرايح البتنجان احط شرايح من الفلفل الرومي. بالظبط. وممكن فلفل اخضر. انا بحب اقليه الاول بعد ما بقلي اللي بتنجي. بيبقى الفلفل المقلي الفلفل الاخضر مقلي برضه. وبعدين على الوش بقى بنحط اللحمه المفرومه، نحط ربع كوبايه ميه وبنوطي عليها خالص لحد لما تستوي، وبنقدمها مع رز ابيض ساده او رز بالشعريه على حسب الرغبه وبالف هنا. ولو عايزه تحطي من فوق طبقه بشاميل ده اختيار، حاجه مختلفه اضافه يعني اضافه زياده. نعم. ده اختيار. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. هنعمل بقى الزبادي بالفواكه النهاردة اللي هو بيتباع في المحلات. احنا الزبادي عرفنا ان احنا هنغلي اللبن وهنبيته لتاني يوم، نسحب منه القشطة وبعد كده هندفيه يبقى فاتر، ونحط عليه الكيلو اللبن عليه علبة زبادي ونحطه في كوبايات ونعمله زبادي. احنا هنتبع نفس الطريقة بس عشان نحصل على طعم الفواكه في كذا طريقة. في أصنصات بتتباع عند العطار زي أصنص جوز الهند كده بأصنصات الفواكه. هتجيبي أصنص الفاكهة مع لون، فهتحطي اللون الأحمر مثلا مع أصنص الفراولة، اللون الأصفر مثلا مع أصنص المانجا وهكذا. وفي الحالة دي احنا بنستخدم في زبادي، مش عايز اقول اسمه، زبادي جاهز كده بطعم الكراميل وبطعم الشوكولاتة وبطعم الفرا، بيبقى جاهز. تمام. فاحنا هنحتاج كيلو لبن، علبة زبادي بطعم الفاكهة، أصنص فاكهة ولون الفاكهة من عند العطار، وبنعمل بنخلطهم كلهم مع بعض وبنحطهم في كوبايات وبندخلهم الفرن المسبق التسخين لحد لما بيختم. لو مش حابين تستخدموا اللون وأصنص الفاكهة، الفاكهة نفسها بنعملها مربى الأول، وبعدين بنحط معلقتين مربى في الكوباية، وبعدين بنعمل الزبادي سادة خالص اللي هو اللبن مع الزبادي، ونحطه على الفاكهة وندخله الفرن لحد لما يختمه بألف هنا وشاف. بس كيكة الكراميل الكراميل الاقتصادية دي هي بسيطة وسهلة. احنا قلنا قبل كده ان في كيكة بيزك احنا متعودين نعملها من اول الشهر الكريم اللي هي كيكة الخلاط، عبارة عن كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبيضتين، وكوباية سكر، ونص كوباية لبن، ونص كوباية زيت. احنا بنعملها وبنجهزها وبنخليها على جنب وبتستوي في نفس الصينية دي نفسها. بنشيل بقى منها الكيكة وبنغسلها، وهنعمل فيها خليط الكريم كراميل الجاهز اللي هو في العلب، هندهنها الاول بالصوص وبعد كده هنعمل الكريم كراميل على النار. احنا ليه بنستخدم طول الشهر الكريم كراميل الجاهز ده؟ توفيرا للبيض، ولكن الناس اللي حابة تستخدم الكريم كراميل العادي تقدر تستبدل الكريم كراميل اللي هو بالعلب بالبيض، بس في الحالة دي مش هيبقى موفق. فاحنا هندهن الصينية بالصوص الكراميل اللي هو الاسود، وبعدين هنعمل المهلبية الكريم كراميل على النار وهنحطها في الصينية. لما تبرد تماما هنحط عليها الصينية الكيكة اللي احنا اوريدي كنا خبزينها قبل كده، وهنغطيها بغطاء حل او حاجة نكبس الكيكة يعني عشان تتماسك مع طبقة الكريم كراميل، وندخلها التلاجة يفضل مثلا ساعتين ثلاثة وبعدين نقلبها. لسهولة القلب طبعا يفضل ان انت تكوني حاطة لفة الصينية من الداخل بورق استريتش او ورق زبدة عشان تقدري تقلبي الكيكة بسهولة. فكرة الشيف النهاردة نعمل فتة البتنجان. احنا عندنا البتنجان المقلي وعندنا بواقي اللحمة المفرومة وعندنا الرز، فاحنا هنجيب عيش شامي اللي هو المدور ده هنقطعه وهنحمصه، وهنجيب بالبايركس هنحط فيه العيش الشامي الاول وعليه شوية زبادي بس من غير اي حاجة، بعدين نحط عليهم الرز والبتنجان المقلي وبعدين اللحمة المفرومة، كل دي طبقات فوق بعضها، وفي الاخر خالص هنعمل طش على الوش من الزبادي والكزبرة الخضراء وزيت الزيتون والثوم. هنعملها ازاي الطشة دي؟ احنا هنحمر فصين ثوم ونطفيهم بشوية خل، وبعدين هنحطهم على علبة زبادي ونقلبها كويس جدا، وبعدين نحط عليهم معلقة طحينة ومعلقة كزبرة خضراء ونحطها على وش اللحمة المفرومة، وفي الاخر خالص نزينها بزيت الزيتون. بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. بنشكرك شيف منور سليمان، وبنشكر كل المستمعين اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا بكرة في حلقة جديدة ان شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.